إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت للصبيان. فقال: هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، وجعلا يريانه أنهما يأكلان، وباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما. وأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الترجمة قال فيها الإمام البخاري رحمه الله: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. هذه الترجمة والتراجم التي ستأتي كلها تتعلق بالضيف وإكرام الضيف ومسائل حول إكرام الضيف. إكرام الضيف الذي هو من الأخلاق العالية ومن الأدب الرفيع الذي يحرص عليه المسلم، فإذا جاءه ضيف فإنه يحرص على إكرامه، فهذا من أخلاق الإسلام العالية ومن الأداب الرفيعة التي حث عليها شرعنا، حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فحق الضيف أن يكرم، ومن جاءه ضيف فإنه يحرص على إكرامه بكل وجوه الإكرام المستطاعة، وعلى رأسها الإكرام الفعلي بإطعامه والإحسان إليه بتقديم الطعام، وكذلك بأن يبيت عنده فيوفر له السكنى ويغذيه ويعشيه كما يقول العلماء رحمهم الله. فإن الضيف إذا جاء فإن الرجل الذي نزل عنده يحرص على إيوائه، على أن يوفر له مكان يسكن فيه ويبيت فيه عنده، ويحرص على أن يغذيه وأن يعشيه، وهذا من بالغ الإكرام. وكذلك الإكرام الذي يكون بالقول باللسان، كلمات الترحيب، وأن يلقاه بالبشر والسرور، وأن يظهر الفرح بنزوله عنده، كما أنه يسمع منه كما ذكرت الكلمات الجميلة مثل كلمات الترحيب به، فهذا هو المطلوب. ما يعقل أن الإنسان يأتيه ضيف ونحن نتكلم عن أدب رفيع من أداب الشريعة وهو إكرام الضيف الذي يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجده يتضجر من الضيف. نعم، ربما ينزل عنده ويؤويه ويحرص على إطعامه، يغذيه ويعشيه، لكن على مضض. هذا غلط، هذه عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن تمام الإكرام هذا الإكرام القولي بإظهار البشر والسرور والترحيب وكلمات الطيبة التي يسمعها ذلك الضيف، حتى يحس بحسن صنيع هذا الذي يضيفه ويجد نفسه في راحة عنده، وهذا كله من تمام الإكرام. فلا يعقل كما ذكرت ينزل الضيف ويتضجر، قال: جاء فلان نزل عندنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا سنفعل، ماذا سنصنع؟ لا، هذا ما ينبغي أن يقال. بل إذا جاء الضيف فإن الإنسان يحرص على إكرامه بكل أنواع الإكرام، وعلى رأسها ما هو مطالب به كما ذكرت، أن يحرص على أن يغذيه ويعشيه وأن يوفر له مكان يأوي إليه، يعني أن يسكنه كما ذكر العلماء رحمهم الله، بل حتى في باب توفير المأوى ليبيت فيه، لأن سيأتينا الحديث أن هذا المطالب به يكون يوما وليلة، والزيادة مستحبة 3 أيام، وما كان أكثر فهو صدقة من الصدقات كما سيأتينا قريبا في الحديث. فإذا جاء العلماء قالوا يحرص على إيوائه. طيب إذا لم يكن له مكان يؤويه فيه، ضيق، هذا ما عنده إلا غرفة له ولأهله وأولاده، قالوا فإن استطاع أن يبذل مالا لأجل أن يكتري له مكانا فإنه يحرص على هذا، وهذا من إكرام الضيف، وهذا من إكرام الضيف، بل من بالغ إكرام الضيف الحرص على راحته وأداء حقه، أداء حقه. أن تجعل الضيف يعني يشعر بالراحة عند قدومه إليك، هذا أنت مطالب به، مش فقط في توفير الأكل ولا تبيت عندنا ونغذيك ونعشيك، ولكن يرى ماذا؟ يرى العبوس في الوجوه وكأنهم ما يحبون قدومه، هذا غلط. فإنه يجمع إلى الإكرام الفعلي، الإكرام القولي بالترحيب والكلمات الحسنة التي يظهر بها هذا المضيف السرور والفرح بقدوم ذلك الضيف. والضيف هو الذي نزل، الضيف هو في الأصل هو الذي نزل من غير أهل البلد، أما إن كان من أهل البلد قد يتجوز ويسمى ضيفا، ولكنه في الحقيقة زائر فليس له نفس الحقوق. حتى إذا سميناه ضيف، أقصد نفس البلد، مش البلد يعني مثل الجزائر ولا لا، يعني في جزائر هنا توجد بلدان ولايات ولا مدن، جاءك من مدينة، أنت في العاصمة وجاءك من ولاية أخرى، هذا سافر وجاء، هذا ضيف، هذا هو الذي نتكلم عن حقوقه. جارك الذي في نفس الحي اعترك في بيتك وجاءك في بيتك، هذا يتجوز نسميه ضيفا، ولكن هذا ليس له نفس الحقوق مع الضيف الذي نتكلم معه. هذا الذي وجار لك ولا من نفس حيك ونزل عندك وأدخلته البيت، لا يلزمك أن تطعمه لو لم تضع له شيئا ولم تطعمه، لا يلزمك، لكن من باب الإحسان، عموم الإحسان الذي نحن مخاطبون به، أن تطعمه ولا أن تحضر له قهوة ونحو ذلك، هذا شيء حسن وشيء جميل. حتى وإن قلت إذا تجوزنا وسميناه ضيفا، فيكون الضيف عندنا ضيفان، الضيف المسافر الذي نزل من غير البلد، والضيف الذي هو من نفس البلد. هذا الذي نفس البلد يعتبر زائرا، لا تلزمه حقوق الضيف الذي سنتكلم عنها. أما الضيف الذي نزل من غير البلد فهذا الذي يأتينا في الأحاديث التي سيذكرها الإمام رحمه الله الإمام البخاري في بيان حقه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، حقه من الإكرام. والله جل وعلا في كتابه ذكر لنا قصة إبراهيم عليه السلام مع أضيافه، وإبراهيم عليه السلام قد ضرب المثل الأعلى في إكرام ضيفه لما جاءته الملائكة، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. المكرمين قيل الذين أكرمهم إبراهيم فذكر كرمه، وقيل المكرمين يعني المكرمين عند الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا أرسل عبادا مكرمين عنده إلى إبراهيم عليه السلام، هذا على المعنى الثاني. فما كان من إبراهيم إلا أن أكرمهم، قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، راغ إلى أهله يعني ذهب مسرعا، وهذا من تمام الإكرام. انظر من تمام الإكرام أن الإنسان يحرص أولا على خدمة ضيفه بنفسه، وإن شاء الله قد سيأتينا باب أيضا في هذا الموضوع، يكرم ضيفه بنفسه ويسرع في إكرامه، يسرع في إكرامه، وهذا كله من تمام الإكرام. وإذا قلت إبراهيم ضرب مثلا عظيما في الإكرام، في إكرام ضيفه، فجاءهم بعجل سمين ولا عجل حنيذ يعني مشوي على الرضف، عجل، وهم 3 فقط 3، هم ملائكة في الحقيقة لكن على هيئة بشر، وما يدري أنهم ملائكة، فجاءوا على هيئة بشر هم 3، ومع ذلك المتوفر عنده أنه جاءه بعجل مشوي، بعجل حنيذ سمين حنيذ يعني مشوي على الرضف، فجاءهم بعجل، وهذا من تمام الإكرام، الشيء الذي عنده حتى وإن كان ينظر أن فيه كلفة فإنه قد جاء به، مع أن الإنسان في باب إكرام الضيف ما ينبغي له أن يتكلف، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتكلف للضيف، وإنما يوضع له ما هو حاضر، كما جاء في حديث أبي موسى. أنا أقول يتكلف يعني إذا كان عنده موجود شيء عنده بقدر استطاعته الذي عنده يضعه، حتى ولو كان شيئا كثيرا فيضعه. هذا جاءهم بعجل، أقول لكم بعجل، وهم ثلاثة فقط، عجل مشوي وهم ثلاثة فقط، لأنه كان عنده. أما أن يذهب الإنسان يتكلف فلا. ولهذا في باب إكرام الضيف ينبغي الإنسان أن لا يتكلف فوق طاقته، وينبغي أن لا يسرف، وهذا أيضا أمر مهم، وينبغي أن لا يصاحب إكرامه الخيلاء. هذه ثلاثة أمور يحرص عليها في باب الإكرام، لا يصل إلى التكلف فيتكلف فوق طاقته ويذهب يستدين ويأتي وقال عندنا ضيوف ولابد يشتري كذا ويشتري كذا ويشتري كذا وهو يتكلف في ذلك. الضيف ما يتكلف له فوق الطاقة. والأمر الثاني عدم الإسراف، فلا تحضر من الطعام الذي بعد ذلك ربما يرمى. إذا قلت إبراهيم جاءهم بعجل، العجل هذا إن أكلوا منه ما أكلوا ربما هو سيتصدق بقيته ولا يأكل بقيته ونحو ذلك، لكن كونه يأتي بطعام ولا بأشياء توضع لأجل إكرام الضيف في نظره ثم بعد ذلك يستغنى عنها وربما ترمى في القمامة، هذا من الإسراف. الإكرام المأمور به شرعا لا ينبغي أن يصل إلى درجة الإسراف، لأن الإسراف منهي عنه. ثم ينبغي الأمر الثالث هنا، وهو أن لا يكون في ذلك الإكرام الخيلاء، ما يصاحب الخيلاء، ما يتفاخر بذلك. احنا اليوم تعلمون ماذا ابتلينا به، هذه التصاوير والهاتف حتى يصور، انظر ماذا أعددت له هذا وأعددت له هذا، ويصور أكرمنا ضيفنا وأعطينا كذا. يا إخوة هذه عبادة تقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، إكرام الضيف، فلماذا يتفاخر بها ويذهب يصور ويبعث إلى غيرها، إلى غيره من الناس في صفحات الوسائط، وسائط التواصل، وربما يطلع إليه من الناس من يرغب في طعام، من هو يحتاج إلى طعام، وليس هذا من شكر الله عز وجل على النعم. فلذلك الإكرام الذي أمرنا به شرعا ينبغي أن يكون على وفق الشرع، فلا يكون فيه تكلف فوق الطاقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يتكلف للضيف، وإنما يوضع له ما هو حاضر. إن كان عندك حاضر ما شاء الله، أنت لا تبخل عليه، عندك ما شاء الله من صنوف الأطعمة في البيت يمكن أن تحضر، ما هذا تقول تكلفنا لضيفنا بما عندنا، هذا ليس هو المحذور، وإنما الذي يتكلف فوق الطاقة ويذهب ولا بد نشتري ولا بد أن يكون كذا ولا بد أن يكون كذا، هذا مشكل. لأن هذا يا إخوة من الأمور التي تجعل الإنسان ماذا؟ يتضجر من الضيف. هذه الزوجة لأن إذا كلفتها ولابد، وهي تكلف نفسها أيضا في إكرامها للضيف، ولابد أن تطبخ كذا وتطبخ كذا وتطبخ كذا واشتري كذا واشتري كذا، وربما تبذل يوما كاملا في إعداد ذلك الطعام. طيب الآن هي تنظر لذلك الفعل يوم كامل بإعداد الطعام، إن احتسبت تؤجر، لكن مثل هذا قد يكون مدخلا للشيطان ليصدهم عن إكرام الضيوف مرة أخرى، لأنه إذا قال الأسبوع القادم يجينا ضيف آخر والله يعني يوم كامل سيأتي وراح نصرفه كذا وكذا وكذا وكذا. أما إذا كان الإنسان يكرم الضيف بما هو حاضر فمثل هذا لا يفتح هذا الباب لدخول الشيطان حتى يجعل إكرام الضيف في نظرك أمرا ثقيلا، لا، لأن هذا الحاضر يأكل معك الضيف، والضيف ينبغي أن يقبل كل الطعام الذي يوضع له، بل ينظر إلى إكرامهم وإلى إحسانهم لا إلى نوع الطعام الذي يوضع له. فإذا هذا الإكرام الذي أمرنا به شرعا كما قلت ينبغي أن يكون على وفق الشرع، ليس فيه تكلف، ليس فيه إسراف وتبذير، وليس فيه الخيلاء. هذه أمور مما نهي عنها في الشرع، فنحرص عليها في هذا الباب الذي هو باب الإكرام. وأما ما يتعلق بحكم إكرام الضيف، فقد ذكرت أن الضيف المراد بإكرامه في النصوص والذي ذكر حقه هو الضيف الذي نزل، الضيف الذي نزل من بلد آخر. أما الضيف الذي من نفس البلد وإن تجوز وسمي ضيفا وهو زائر فهذا من الإحسان، لا يختلف العلماء في أن إطعامه وإكرامه هذا من الإحسان. لكن بالنسبة للضيف الذي نزل من بلد آخر يذهب جمهور العلماء إلى أن إكرامه مستحب، وذهب الإمام أحمد رحمه الله والحنابلة إلى أن إكرام الضيف واجب يوما وليلة، يجب إكرام الضيف يوما وليلة، والمستحب 3 أيام، وما زاد فهو صدقة من الصدقات. والإمام أحمد استدل بالحديث الذي سيأتينا في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه جائزته، ثم بين صلى الله عليه وسلم ما هي جائزته: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما زاد فهو صدقة. فاستدل بهذا على أن إكرام الضيف حق واجب يوما وليلة، وهذه جائزته، وهذه عطيته، وثلاث أيام مستحبة، وما زاد فهو صدقة من الصدقات. والعلماء رحمهم الله أيضا عنده مسألة تتعلق بالضيف الذي يكرم. الآن إذا قلنا في الحكم، الجمهور يقولون بأنه مستحب، والإمام أحمد وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن إكرامه واجب يوما وليلة، بعضهم يقول واجب 3 أيام، لكن الواجب يوم وليلة، وهذا الأظهر والله أعلم. هذا من جهة الحكم. الآن نقول هذا الضيف الذي نكرمه من هو؟ قلنا الضيف الذي ينزل من بلد آخر. لكن الضيف يا إخوة إذا نزل من بلد آخر فإنه إما ينزل كما كان العلماء يعبرون، إما أنه ينزل في قرية أو ينزل في مدينة. المدن تتوفر فيها الفنادق، تتوفر فيها المراقد، المطاعم، وأما القرى فليس فيها ذلك. فيذهب بعض العلماء إلى التفريق، قالوا إذا نزل هذا الضيف من بلد آخر في مدينة توجد فيها فنادق وفيها نزل وفيها مراقد على هذه الأنواع الموجودة في زماننا، ويوجد فيها مطاعم، فهو له مكان يأكل فيه ومكان ينام فيه، فقالوا هذا ليس الضيف الذي أمرنا بإكرامه ما دام نزل في المدينة. ومن العلماء من لم يفرق، الضيف ضيف، وهذا هو الراجح، وستأتينا الأحاديث التي سأشير إليها إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق، وأمر بإكرام الضيف جائزته يوما وليلة، سواء نزل في مدينة عامرة آهلة بالفنادق والمطاعم، ولا في قرية ليس فيها شيء. فإنه إن نزل وأنت في المدينة حتى وإن توجد الفنادق والمراقد فإنك تكرمه، فلا يفرق في أظهر أقوال أهل العلم في هذا الباب. في هذه الترجمة قال: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. وخدمته إياه بنفسه يعني هذا من تمام الإكرام، أي أن هذا المضيف الذي نزل عنده الضيف يحرص على خدمة ضيفه، وهذا من تمام الإكرام. لما نقول يحرص على خدمة ضيفه حتى ونفرض عنده الخدم، أو نقول عنده أولاد، هو الذي يحرص على خدمة ضيفه، يأتيه بالطعام، يأتيه بالماء، يأتيه ما يحتاج إليه، يهيئ له الفراش، وهذا من خدمة الضيف بنفسه، هذا من تمام الإكرام، وهذا من تمام الإكرام. ولا شك أن مثل هذا مما يدخل السرور على ذلك الضيف، ويجعله في راحة عند هذا المضيف حين يراه يخدمه بنفسه، يخدمه بنفسه، هو بنفسه يخدم ضيفه ويعد له الطعام، يأتي بالطعام ويهيئ له فراشه والأمور التي يحتاجها كلها، يحرص على تلبيته، فهو يحرص على هذا من غير أمر، لا يأمر ولده ولا يأمر خادمه عنده كان عنده خادم، بل هو يزاحمهم في هذا ويحرص على خدمتهم. والمثل الذي ضربه إبراهيم يدل على ذلك في الإكرام العظيم. فإبراهيم عليه السلام هو الذي ذهب لخدمة أضيافه، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، راغ إلى أهله وذهب سريعا، وهو الذي جاءهم بالعجل السمين الحنيذ المشوي، فهو الذي ذهب ورجع وحرص على إكرام ضيفه بنفسه. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه. هذا الرجل كما جاء في رواية قال: لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصابني الجهد، أصابه العياء والتعب من السفر والجوع. فلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. وهنا اختصار في الرواية. وفي رواية أخرى يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه واحدة واحدة: هل عندكم شيء؟ لأجل أن يكرم به الضيف الذي نزل عنده عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الرجل وقد أصابه الجهد والتعب من السفر والجوع، نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى نسائه واحدة واحدة: عندكم شيء من الطعام نكرم به هذا الضيف؟ فكان جواب جميع نسوته عليه الصلاة والسلام ما معنا إلا الماء، فلهذا قال هنا فقلنا ما معنا إلا الماء، لا يوجد عندهم طعام. وهذا من أبين الأدلة العظيمة التي تدل على أن الدنيا ليست بشيء، وعند الله جل وعلا هي لا تعدل جناح بعوضة، فليست بشيء عند الله سبحانه وتعالى الذي هو خلقها والذي أعلم بها والذي بين لنا حقيقتها في كتابه في آيات كثيرة. لأن هذه الدنيا لو كانت تساوي شيئا عند خالقها سبحانه وتعالى، فانظروا إلى حال أكرم خلقه سبحانه وتعالى، لو كانت تساوي شيئا ما كان حال أكرم خلقه محمد عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام هكذا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في معيشته لو تقرأ تجد العجب مما كان يعيشه، خاصة قبل أن يفتح الله عليه الفتوحات عليه الصلاة والسلام، ثم حتى بعد أن فتح الله عليه كان لا يحب أن يبقي مالا عنده، وكان ينفقه صلى الله عليه وسلم. فنسوته قلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه من يضم أو يضيف هذا، يعني هذا الرجل الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عنده ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء يكرمه به ويضيفه به من القرى والنزل، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يضيف من يضم أو يضيف هذا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الرجل رحمه الله، من يضيف هذا الرجل رحمه الله. وقوله من يضيف هذا الرجل إذا كانت ما موصولة، هذا في إخبار أن الذي يضيفه يرحمه الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت استفهامية فيقول من يضيف هذا الرجل يرحمه رحمه الله، يعني يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من الأنصار، وهذا الرجل من الأنصار اختلف فيه، وقد رجح ابن حجر رحمه الله بأنه أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال رجل من الأنصار أنا، أي أنا ضمه وأنا أضيفه. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا حث امرأته على حسن إكرام هذا الضيف، ومن الأمور التي تزيد في حثها على الإكرام أن قال لها بأن هذا الضيف هو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الشيء الجميل أن الإنسان إذا نزل به ضيف له مكانة من علم وشرف ونحو ذلك، فإذا نزل عنده فينوه بهذا الأمر، إذا أخبر امرأته قال أكرم فلان، هذا من العلماء، هذا من الفقهاء، هذا له شرف، هذا له كذا من المنزلة، مما يدعو إلى حسن إكرامه. فقالت هاته المرأة، المرأة أبي طلحة، ما عندنا إلا قوت للصبيان، لأنه جاء في رواية قالها هل عندك شيء، هل عندك شيء، يعني نكرم به هذا الرجل الذي وضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت الصبيان، وطبعا هي تقول قوت الصبيان لأن الصبيان أشد طلبا للأكل وطلبا للقوت وطلبا للعشاء. وبالنسبة لأبي طلحة وزوجته لم يأكل شيئا، بدليل أنه سيذكر بأنهما باتا طاويين يعني جائعين، فلم تقل له لم يبق لنا إلا طعامنا نحن والصبيان، لكن قالت ما عندنا إلا قوت للصبيان، لأن الصبيان هم أشد طلبا له، فهي لا تتكلم عن نفسها ولا عنه هو، يعني القضية إذا كانت عنه وعنها فإن يقدمان الضيف، وهذا الذي حصل. فقال هيئي طعامك وأصلحي سراجك، وفي رواية قال وأصبحي سراجك، يعني أوقدي سراجك. قال ونومت صبيانها، يعني نومت الصبيان حتى لا يطلبون طعاما، لأن هذا الطعام طعام الصبيان الآن، أبو طلحة وامرأته ليس عندهم طعام، طعامهم يكفي صبيانهم، الآن جاءهم الضيف، فهو اهتدى إلى هذا الأمر، فقال لها أصلحي، فقال لها رضي الله تعالى عنه هيئي طعامك، يعني طعام الموجود هذا الذي قلت هو يقود الصبيان، هيئيه وأصبحي سراجك أو أصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. وفي رواية قال لها فعلليهم، يعني أمرها أن تلهيهم بشيء حتى ناموا، فقال ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها يعني كما أمر، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. الآن وضع الطعام بين يدي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، جلس أبو طلحة وجلست امرأته. طبعا يا إخوة هذا قبل فرض الحجاب، هذا قبل فرض الحجاب، وإلى بعد الحجاب ما يليق أن تجلس مع رجل أجنبي، وإنما هذا كان قبل أن يفرض الحجاب، هذا هو التوجيه. فجلس أبو طلحة وامرأته والضيف، ووضع الطعام الذي يكفيه فقط، يكفي الضيف فقط، لكن هو لما قالها أصبحي سراجك بعد ذلك قامت، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، أطفأت السراج. الآن صارت ظلمة لأن كانوا في ليل وثم ظلام، الطعام موضوع، واليد تهدت إلى موضع الطعام حتى عند وجود الظلمة في الغرفة. فوضع الطعام، قال وجعلا يريانه أنهما يأكلان، لأن الضيف لو وضعت الطعام أمامه وأنت لا تأكل، جلست ولدك معك لا يأكل، وقال تفضل ضيفنا نكرمك، ماذا يقع؟ لا يأكله، وإن أكل يأكل شيئا قليلا. ولذلك من الشيء الجميل الذي يجعله في راحة في هذا الباب أن تأكل معه، أن تأكل معه، إلا إذا تعذر الأمر. كيف يتعذر الأمر؟ الطعام ما يكفيه إلا هو، فهنا ربما تهتدي أنت إلى حيلة، كما اهتدى أبو طلحة وامرأته إلى حيلة، وكما صنع أبو ذر سيأتينا حديثه إن شاء الله، لما وضع الطعام لضيفه قال أنا صائم، وقام يصلي، هو يقصد أني صمت 3 أيام من كل شهر، فأنا في حكم الصائم في الشهر كله لأن لي أجر صيام الشهر. ثم بعد ذلك لما أكل الضيف أكل هو معه، أكل بقية الطعام، فهذا كله لأجل أن يكون الضيف مرتاحا لم يوضع له الطعام. فلعلك إن وضعت له الطعام وانت جلست لا تأكل وليس لك سبب ولا عذر، فلعله يستحي إما أنه لا يأكل أو يأكل شيئا قليلا. فلهذا هما جعل أنهما يأكلان، هو لا يراهما، يمدان أيديهما ويأكلان ويحسب أنهما يأكلان وهما لا يأكلان شيئا. فقال وجعل يريانه أنهما يأكلان وباتا طاويين، باتا جائعين لم يأكل شيئا. قال فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الصباح لما صلى الصبح ذهب إلى أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما، يعني الوحي سبق أبو طلحة قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل من إكرامه لضيفه، لضيف النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي سبق وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأن أبي طلحة ومرأته مع الضيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما، يعني من صنيعكما. الفعال هو حسن الفعل، الفعال هو حسن الفعل، فعجب الله أو ضحك الله سبحانه وتعالى من فعالهما، يعني من صنيعهما. ماذا صنع؟ آثرا الإثار، الطعام هذا الذي لأولادهما ويكفيهما قدماه للضيف ويؤثرون على أنفسهم. فنزلت الآية وأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة، هم محتاجون للطعام ولكن قدما الطعام للضيف، وهذا من أعظم الإيثار. قال سبحانه وتعالى ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه، لأن هذا الخصلة، خصلة الإيثار هنا التي مرتبة عالية، هذه لا تجتمع مع الشح أبدا، لا تجد شحيحا يؤثر. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لأن الذي يوق شح نفسه نعم تجد عنده الإيثار، وأما إن كان فيه الشح والبخل أبدا لا يؤثر، بل تجد دائما يقدم نفسه ويحرص على عدم تقديم غيره. فإن الآية فيها دليل على أن الذي يريد أن يبلغ مرتبة الإيثار التي يثني الله جل وعلا على أهلها في هذه الآية ويخبر بأنه من المفلحين، أن يحرص على دفع الشح وأن لا يكون شحيحا وبخيلا، والشح شد البخل. فقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضحك أو عجب، وهذا في إثبات الضحك، لقد ضحك الله عجب، في إثبات الضحك والعجب لله سبحانه وتعالى، فهما صفتان من صفاته نثبتهما له كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. وهذا الحديث فيه فضيلة لأبي طلحة وامرأته، فهما المقصودان بهذه الآية التي نزلت فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والحديث فيه دليل على فضيلة الإيثار. وفضيلة الإيثار يا إخوة هذه تتعلق بالطعام والتقديم في حظوظ النفس، أما إن تعلق الأمر بالقرب فلا إيثار في القرب كما أشار النووي رحمه الله، لأن القرب تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، القرب يتنافس فيها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يسارع إليها الإنسان، فلا إثارة في القرب. أما فيما يتعلق بأمور الدنيا من طعام ولحظ نفس فهذا الحديث يدل على فضيلة الإثارة والآية تدل على ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب جائزة الضيف. قال عن أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام البخاري في هذه الترجمة: باب جائزة الضيف. الجائزة هي العطية، العطية والضيافة التي يقدمها الإنسان لضيفه، فهذه هي الجائزة. فقوله باب جائزة الضيف يعني العطية التي يكرم بها الضيف، والضيافة التي يكرم بها الضيف وتقدم للضيف. قال عن أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال. قول أبي شريح رضي الله تعالى عنه: سمعت أذناي وأبصرت عيناي، هذا فيه تأكيد إلى أنه قد سمع الحديث من رسول الله، يسمع الحديث من رسول الله ويرى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به فسمعه منه، وهذا تأكيد على أنه ضابط لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ودائما تأتي بعد هذه الكلمة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر تأتي خصال، وهي خصال من خصال الإيمان، وهذا فيه إخوة أن الإيمان يقتضي الطاعة والإقبال على القربات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، يفعل كذا، من أمور كثيرة كان يذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث، هنا ذكر 3 أمور: يكرم جاره ويكرم ضيفه ويقول خيرا أو ليصمت، يقول خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله الذي هو أساس الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، واليوم الآخر، وهذا فيه الإيمان بالمعاد والرجوع إلى الله جل وعلا، اليوم الذي يجازي فيه الله سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم، وهذا فيه الإشارة إلى المبدأ، من كان يؤمن بالله إلى المبدأ أن الله هو الذي خلق سبحانه وتعالى، لأن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بربوبيته، أولا الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، هكذا يكون إنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى إذا حقق هاته الأربع. ومن الإيمان بالربوبية الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق جل وعلا، فهنا المبدأ: من كان يؤمن بالله الذي خلقك سبحانه وتعالى وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، واليوم الآخر الذي فيه المعاد والرجوع إليه سبحانه وتعالى للجزاء والحساب على الأعمال. قال: فليكرم جاره. وإكرام الجار يتمثل في أمرين مهمين: الأمر الأول هو الإحسان إليه بكل أنواع الإحسان المستطاعة، والأمر الثاني هو كف الأذى عنه، هكذا يكون الإنسان محسنا لجاره. فقال صلى الله عليه وسلم: فليكرم جاره، تلقى الجار تسلم عليه، تقابله بالبشر والسرور، تسأل عنه إن غاب، إن احتاج إلى شيء كنت مسارعا، تعطيه من طعامك كما هو شأن الجيران، وغير ذلك من أنواع الإحسان الكثيرة، لأن هذه كلمة الإحسان تدخل فيها أنواع كثيرة في هذا الباب. فما استطعت من أمر يتعلق بالإحسان إلى جارك فإنك تبذله، وأعظم الإحسان أن لا تؤذيه. فأنت عندك الآن مرتبتان، قد لا تصل إلى الأولى المتعلقة بالإحسان إليه ونفعه بصنوف الإحسان المستطاعة، فالذي ينبغي عليك أن تكف الأذى، لأن الأول إذا لم تفعله حرمت نفسك من الخير، لكن الثاني إن فعلته إن آذيته عرضت نفسك للعذاب، لأن نهينا عن إذاية الجار، فلا يجوز إنسان يؤذي جاره. المؤمن ما يجوز أن يؤذى، فكيف إذا كان جارا، وكيف إذا كان مسلما جارا؟ لو حقان عليك، حق الإسلام وحق الجوار، ولو كان من أقاربك لا اشتد الأمر، لأنه يزيد حق ثالث وهو حق القرابة وحق الرحم، فإن يزيد أمر ثالث إن كان من أقاربك. فإن الجار يحرص على عدم إذايته، يحرص على عدم إذايته، ثم يحرص الإنسان على الإحسان إليه، فهكذا يكون محسن للجار ويكون ممن يكرم جاره. قال فليكرم جاره. ثم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. هذا هو الشاهد للترجمة التي قال فيها باب جائزة الضيف، قال فليكرم ضيفه جائزته. فقال الصحابة وما جائزته يا رسول الله؟ يعني أي شيء جائزته؟ ما هي هذه جائزته؟ عطيته ما هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم يوم وليلة، والضيافة 3 أيام. جائزته يوم وليلة، عطيته يوم وليلة، هذا هو الحق الذي له، وهذا الذي استدل به على أن إكرام الضيف يوما وليلة واجب، يجب أن تكرمه. بماذا تكرمه؟ تكرمه بأن تغذيه وأن تعشيه وأن تسكنه، هذه 3. ونتذكر ما ذكرت آنفا فيما يتعلق بإكرامه، ينبغي أن لا يكون ثمة تكلف فوق الطاقة، ولا ينبغي أن يكون ثمة إسراف، ولا أن يكون ثمة خيلاء، فمن فعل ذلك فقد أحسن إلى هذا الضيف وأكرمه. فقوله صلى الله عليه وسلم يوم وليلة هي جائزته، قال يوم وليلة، ثم قال والضيافة 3 أيام، وهذا يدل على الاستحباب، إن أتممت 3 أيام فهذا المستحب. ثم قال صلى الله عليه وسلم فما كان وراء ذلك فهو صدقة، هذا لا يلزمك، لكن إن شئت أن تبقيه 4 أيام 5 أيام عندك وأنت تكرمه وتحسن إليه تثاب وتؤجر على هذا، لكن هذا من اختيارك. الأول لازم واجب اليوم الأول، الثاني إن أحببت أن تفعل المستحب لا يلزمك، فتكرمه لليوم الثاني واليوم الثالث، فوق ذلك هو صدقة من الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، يعني الآن الخطاب للضيف، ولا يحل للضيف، الضيف عنده جائزته يوم وليلة، وثلاث أيام هي الضيافة المستحبة. فقال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يثوي، يعني أن يقيم، لا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه، الحرج الضيق يضيق عليه، فلا يحل له ذلك، لأنه يحرجه، وجاء في رواية يؤثمه، حتى الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤثمه؟ قالوا يقيم عنده وليس له شيء يقريه به، يقيم عنده وليس عنده شيء يقريه به، حتى يقع في الحرج، ومش في الحرج، يقع في الإثم. كيف يقع في الإثم؟ هذا الضيف بقي أكثر من حقه، ربما هذا أعطاه جائزة يوم وليلة وزاده اليوم الثاني والثالث الاستحباب، حتى هو زاد بقي اليوم الرابع، رجع إليه اليوم الرابع والخامس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أن يثوي عنده، أن يقيم عنده حتى لا يحرجه، وحتى لا يؤثمه في الرواية الأخرى. كيف يؤثمه؟ يقعه في الإثم، يعني ربما بعد ذلك قد يؤذيه بشيء، بكلام، ربما يظهر العبوس وأنه ما يحب ويغير التصرف معه، ربما حتى يغتاب، يذهب إلى الزوجة هذا ما يفهمش روحه، هذا كذا هذا كذا، يتكلم ويقع في الغيبة، ربما يسيء به الظن، ما يحسن به الظن، وسوء الظن محرم، رأيت كيف يوقعه في الإثم، فزاد فوقعه في الإثم. فهذا قال صلى الله عليه وسلم حتى يؤثمه، حتى يوقعه في الإثم، يحرجه ويقعه في الحرج والضيق ويوقعه في الإثم. فلما سأل الصحابة كيف يقعه في الإثم، قال قد يبقى عنده وليس عنده شيء يقريه به، ليس عنده شيء يكرمه به، فيقعه في الحرج ويقعه في الإثم كما بينت، لأنه قد يصدر منه ما يؤذيه، قد يغتابه، قد يسيء به الظن. وطبعا يا إخوة هذا كله فيما إذا لم يكن فيما إذا لم يأذن، أما إذا أذن له وهو الذي أحب وقال تجلس عندنا أسبوع وهو مسرور بجلوسه عنده، فرح بجلوسه عنده، هذا لا يدخل هنا الباب. قوله صلى الله عليه وسلم هنا ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، نقول إن أذن ارتفع هنا الحرج، لأن هذا المضيف هو الذي أحب، قال تجلس عندنا أسبوع 7 أيام كاملة، تتغدى وتتعشى وتبيت عندنا، ونفرح بذلك، ويظهر له من الكلام ما يدل على سروره ببقائه ويلح عليه ببقائه. الآن انتفى هذا الأمر الذي يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه يحرجه ولا يؤثمه يقعه في الإثم، لا انتفى ما دام هو الذي أذن بذلك. أو إذا علم أن مثل هذا لا يحرجه، المضيف من عادتي الضيف من عادتي أنه ينزل عنده، هذا صاحب له ينزل عنده 5 أيام ويكرمه، فهو يعلم حتى وإن لم يصرح له بذلك يعلم من حاله بأن هذا أمر لا يحرجه، كون يجلس عنده 4 أيام وعنده 5 أيام فهذا لا بأس به. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم أصل في حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، هذا أولا، أو ليصمت، يعني إذا لم يكن الكلام الذي سيقوله خيرا فإنه يصمت، والصمت هنا خير له، بل يكون قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إن سكت عما لا يليق وعن غير الخير. الخير من يكون خيرا في نفسه في ذاته، كلام يؤجر عليه في ذاته كقراءته للقرآن، مدرسته للعلم، ذكره لله عز وجل، أو كلام قد يكون مباحا يتكلم به مع إنسان لكن يقصد به الخير، يقصد به أن يؤنسه، يقصد به أن يدخل عليه السرور. إنسان أصابه شيء أو مصيبة وحزن، فجاءه أخوه يسليه وصار يتكلم معه بكلام مباح، يذكره مثلا بأشياء حصلت بينهما ولا نحو ذلك، هذا الكلام هو إذا قصد به أن يدخل السرور به على أخيه هذا خير، هذا كلام خير حتى وإن كان بذاته مباح مباحا، فهو يتكلم به ليدخل السرور، هذا خير فيتكلم به. أو ليصمت، إن لم يكن خيرا يصمت. هذا ماذا يعلمنا؟ يعلمنا أن الإنسان قبل أن يتكلم يفكر في الكلام. هذا الحديث الذي وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الإنسان قبل أن يتكلم يفكر في كلامه، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يسجل ويكتب على العبد، إن خيرا خير وإن خيرا فخير وإن شرا فشر، كل يكتب عليه. فيفكر الإنسان، قال الآن هذا الكلام ما جدوى وما طائلة هذا الكلام الذي سأتكلم فيه، خير فيه نفع أتكلم به، إذا لم يكن فيه خير وفيه نفع الصمت والسكوت عنه هو الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرتبتين، الأولى هو الحرص على الخير، أن يقول الإنسان خيرا إن لم يكن كلامه الذي سيقوله فيه خير، فضلا على أن يكون شرا، أن يكون منكرا، أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب من آفات اللسان المختلفة المتنوعة، فإن السكوت عنه هو الخير. قال: أو ليصمت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا، لأن من صمت وقل كلامه إلا في الخير فإنه ينجو، ومن ذلك النجاة من الفتن المختلفة، النجاة من الفتن المختلفة. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر فقال: أمسك عليك لسانك، أو أملك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك يعني أصمت إذا أردت. قال له: يا رسول الله من نجات، من نجات؟ فقال له: أمسك عليك لسانك أو أملك عليك لسانك، وابكي على خطيئتك. فالشاهد في الحديث في قوله: أملك عليك لسانك أو أمسك عليك لسانك إذا أردت النجات، ومن ذلك النجات من الفتن. أحيانا تقع الفتن ويختلط فيها الحق بالباطل ويخوض فيها الإنسان، وإذا خاض فيها الإنسان بكلامه ولا بقلمه وهو نظير كلامه فإنه قد يقع في الفتنة على أم راسه. نقول الفتنة التي لا يظهر فيها وجه الحق هذه تسمى فتنة، أما إذا كان حقا واضحا بينا يتكلم بحق وبخير فهو خير، لكن نتكلم عن فتنة لا تظهر له ولا يعلم وجه الحق فيها، مختلطة اختلط فيها الحق في الباطل، سكوته خير وفيه نجاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له عقبة من نجاة قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، فإن إمساك اللسان فيه نجاة. والحديث الآخر قال: من صمت نجا. قال رحمه الله: باب الضيافة 3 أيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة. نعم، هذا مثل الحديث السابق، لأنه ترجم له: باب الضيافة 3 أيام. قال صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، الجائزة والعطية يوم وليلة، وهي الواجبة، فإن زاد اليوم الثاني والثالث أتم إلى الثالث فهذا المستحسن وهو المستحب. فالضيافة كما قال صلى الله عليه وسلم 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة إذا رغب في إبقاء الضيف عنده، أما إذا لم يرغب في إبقاء الضيف عنده فمدة الضيافة قد انتهت، 3 أيام قد انتهت، لكن إن رغب في بقائه فوقها فهذه صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقيم عنده حتى يحرجه. أسند تحته حديث أبي شريح العدوي المتقدم قبل باب ومنه الزيادة. نعم، يعني الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة يقول: باب لا يقيم عنده حتى يحرجه، يعني حتى يلحق به الحرج، الضيف يستمر عند من يضيفه حتى يلحق به الحرج. وأورد نفس الحديث حديث أبي شريح، وإن كان حديث أبي شريح في الأول في قوله باب جائزة الضيف لم يرد الزيادة التي بين معقوفتين، وإنما الشيخ الألباني أوردها هنا، وهو أورد في هذه الترجمة أورد الحديث بهذه الزيادة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. حتى يحرج، لا يثوي عنده، قلت يقيم عنده حتى يحرجه أو حتى يؤثمه. فحين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤثمه قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، يعني ليس عنده ما يكرمه به فيوقعه في الحرج ويوقعه في الإثم، يوقعه في الإثم كما ذكرت، لأن هذا قد يفضي به إلى إيذائه ولا اغتيابه ولإساءة الظن به، ولكن هذا كله محمول على أنه لما يصرح له بأن يبقى عنده ويأذن له، فإن قال له تبقى عندي أكثر من 3 أيام وليس فيه حرج، أسبوع 10 أيام، فهذا لا بأس به، أو قلت بأن الضيف يظن بأن بقاءه لا يحرج مضيفه، لا يحرجه على وفق مثلا عادته أنه دائما ينزل عنده 5 أيام 6 أيام فجلس وهو يظن بأن بقاءه أكثر من 3 أيام هذا لا يحرجه. نعم. قال رحمه الله: باب إذا أصبح بفنائه. قال عن مقدام أبي كريمة الشامي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. قال: باب إذا أصبح بفنائه، يعني إذا أصبح الضيف، جاء الضيف فإذا به موجود بفناء البيت، يعني عند متسع البيت، عند متسع يعني وصل البيت، بيت هذا الإنسان الذي يريد أن ينزل عنده فوصل إلى بيته، فهنا ينبغي على صاحب البيت أن يحرص على إكرامه. قال عن مقدام أبي كريمة الشامي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. وهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم بقوله ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم استدل بها على أمرين كنت أشرت إليهما. الأمر الأول وهو أن إكرام الضيف جائزته، يعني يوم وليلة واجب، أن إكرام الضيف جائزته يوم وليلة واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. والأمر الثاني الذي يستدل بهذا الكلام عليه وهو أنه لا يفرق في إكرام الضيف بين الضيف الذي نزل في قرية أو نزل في مدينة، المدينة الآهلة بالمراقد والفنادق والمطاعم، ولا القرى التي ليس فيها شيء من ذلك، لا يفرق كما فرق بعض العلم، وإذا قلت هذا هو الراجح لأن عموم الحديث يشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق عليه الصلاة والسلام، فقال: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. فمن أصبح بفنائي، يعني الضيف وصل أمام البيت، الضيف وصل الآن أمام بيتك، قال: فهو دين عليه، فهو يعني إقراؤه وإكرامه وضيافته دين على صاحب البيت، فيلزمه ماذا؟ أن يكرمه، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حقا، يعني يوما وليلة، فهذا الضيف قد وصل الآن عند الباب، لما وصل عند الباب أنت تخرج إليه، أنت ترحب به، تفضل ادخل نكرمك، هذا المطلوب، لأن تؤدي الواجب عليك هنا يوما وليلة من الإكرام وأن تحرص على إكرامه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: فهو دين عليه. ثم قال: إن شاء، يعني التكلم الآن عن الضيف، إن شاء يعني الضيف، فإن شاء اقتضاه، إن شاء الضيف اقتضاه، يعني طالب بهذا الحق لأنه يعني حق له، فيطلب: نعم أنا جئت، عندي حق الآن أن تضيفني هذا اليوم. قال: وإن شاء تركه، فإن تنازى قال لا يا أخي أنا جئت أراك عند الباب وذاهب وتفضل وهذا حق لك علينا، قال أنا ذاهب، أنا من جئت أراك فقط وأذهب. فالقضية الآن أن هذا الحق هو حق للضيف على من نزل عنده ومن وقف عند بابه وكان أمام بيته، فإن هذا صاحب البيت له لهذا الضيف عليه حق، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم دين. ثم يبقى الأمر متعلق بالضيف، إن شاء اقتضاه أن يطالب بهذا الحق وإن شاء ترك، يأتي يزوره عند الباب ويذهب ويخرج، هو الذي ذهب لحاجته ونحو ذلك ولم يرد أن يجلس ويطالب بحق الإكرام، بحق الإكرام، وهذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: باب إذا أصبح الضيف محروما. قال عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أصبح الضيف محروما. محروما من ماذا؟ محروما من الضيافة، محروما من القرى والنزل والإكرام، فينزل عند قوم ولا عند أحد من الناس فيمنعه ولا يكرمه ولا يكرمه، فهذا معنى قوله باب إذا أصبح الضيف محروما، يعني حرمه المضيف ولا حرمه ضيافته وحرمه قراه ونزله الذي مفروض يكرمه به، فماذا يفعل؟ الآن يأتي السؤال: إذا كان حرمه فماذا يفعل؟ أورد حديث عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا، لا يضيفونا. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام: تبعثنا عند قوم فننزل عندهم ضيوفا، ولكن هؤلاء يحرمونهم حق الضيافة، لا يكرمونهم، فلا يقروهم ولا يكرمونهم. فقال سائلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ينزل عندهم هؤلاء يعني لا يقومون بحق الضيافة، فقال سائلا النبي صلى الله عليه وسلم: فما ترى في ذلك؟ كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا علينا في مثل هذه الحال؟ وطبعا يا إخوة ربما هذا تصورها، يعني في زمنهم لما يبعثون ويضربون في الأرض ويصلون إلى قوم ربما يكون معهم شيء من الزاد قد ينفذ، قد لا يكون عندهم بعد ذلك شيء من الطعام، يحتاج إلى التزود، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى ماء، فإذا نزل على قوم فهو في أشد الحاجة إلى الإكرام، ومع ذلك ينزل على قوم فلا يقروهم ولا يكرمونهم ولا يقومون بحق الضيافة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا علينا في مثل هذه الحال؟ فقال صلى الله عليه وسلم قال: فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. يعني إذا نزلتم بقوم وأكرموكم وأعطوكم حق الضيافة وقاموا بحق الضيافة وأكرموهم بمستطاعهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقبلوا، يعني يرضوا بذلك، يرضوا بذلك واقبلوا هذه الضيافة وهذا الإكرام منهم. قال: فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال: فإن لم يفعل، نزلتم عندهم وأنتم لكم عليهم حق الضيافة، لكنهم منعوكم ذلك الحق، لم يكرموكم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يفعلوا فخذوا، يعني خذوا، طبعا هذا يكون في حدود ما يتعلق بالضيافة، فيما لو أكرموهم بما يكرمونهم وما يحتاجون إليه من طعام ومن شراب، فقال صلى الله عليه وسلم: فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وطبعا هذا قد حمله العلماء رحمهم الله، حملوه على المضطر، الإنسان الذي ينزل بضيف وهو محتاج إلى الطعام وإلى الشراب، يحتاج إلى إكرامه، هذا الضيف الذي نزل على صاحب بيت مثلا، هذا المضيف وهو محتاج إلى الطعام وإلى الشراب وقد انقطع به السبيل وقد وصل إليه وطلب بحق الضيافة فلم يضيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخذوا منهم، فماذا مضطرا؟ قالوا: فإنه يأخذ الطعام منه الطعام بقدر ما يدفع عنه الضرر، بقدر ما يدفع عنه الضرر. ومثل هذا الذي أذن فيه صلى الله عليه وسلم وقد خرجه العلماء رحمه الله على المضطر، لا يدخل في باب أخذ مال الغير بغير إذنه، فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإذنه وإذا أذن فيه ونحو ذلك. فأما أن يؤخذ غصبا وقوة من غير اضطرار فلا، لكن في هذه الحال يقول لهم صلى الله عليه وسلم فخذوا منهم، لأن أصلا هم لهم حق عليهم، حق الضيافة، فمنعوهم حقهم، فقال صلى الله عليه وسلم خذوا منهم، وقد حملوا كما قلت بعض العلماء على المضطر. نعم. قال رحمه الله: باب خدمة الرجل الضيف بنفسه. قال: وعن سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب خدمة الرجل الضيف بنفسه. وأشار الشيخ الألباني رحمه الله في الهامش قال: كذا في الأصول، وهو غير مطابق للحديث، لأن الخادمة فيه إنما هي المرأة كما هو ظاهر. فالصواب ما ترجم به في كتاب النكاح من الصحيح: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. وهذا تنبيه من الشيخ الألباني على أن الحديث إنما فيه خدمة المرأة. والبخاري في هنا في الأدب المفرد قال: باب خدمة الرجل الضيف بنفسه. طيب، هو الحديث لأجل موافقة الترجمة، وإلا فإن خدمة الرجل الضيف بنفسه كما أشرت آنفا هذا من أبلغ الإكرام، لا يعني أنه لا يكرم الضيف، وإنما هذا تنبيه على ضبط الترجمة. وإلى الترجمة في الأدب المفرد هكذا: باب خدمة الرجل الضيف بنفسه. وقلت هذا من أبلغ الإكرام، كونه هو الذي يقوم بخدمة الضيف كما صنع إبراهيم عليه السلام، وضرب لنا مثلا عظيما في ذلك، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فهذا فيه أن الإنسان يحرص على خدمة ضيفه. قلت حتى ولو مثلا عنده خدم، حتى ولو عنده أولاد، فإنه يقوم هو بخدمة ضيفه، وهذا فيه دليل على حسن إكرامه، بل يدل على أن هذا أبلغ الإكرام منه لضيفه. ثم أورد هذا الحديث حديث سالم بن ساعد قال: أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، يعني دعاه إلى وليمة عرسه، تزوج أبا أسيد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة عرسه. قال: وكانت امرأته خادمهم يومئذ، يومئذ يعني يوم قدوم النبي عليه الصلاة والسلام وإجابته لدعوة أبي أسيد، ومرأته أيضا تكنى بأم أسيد فهي وافقت كنية زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوتهم، ويوم إجابة دعوة أبي أسيد لوليمة عرسه الذي كان يخدمهم هي مرأته زوجته، قال: وكانت امرأته خادمه يومئذ، ثم أكد بقوله: وهي العروس، يعني هي العروس. هذا يوقع في زماننا اليوم، اشتدت مع عروس في يوم زفافها هي التي تقوم تسربيه، هذه انظر في زماننا من سبع المستحيلات، هذه إذا كان هذه سبع المستحيلات جرعة على ألسنتنا هي من المستحيلات، لأن غالبا الناس دائما يوم عرسهم هو يوم الدخول، بل في بعض عادات الناس أن بعضهم يجعل الوليمة قبل الدخول بيوم ولا يومين ونحو ذلك، مع أن هذا يتصور بصورة قد وقعت منه صلى الله عليه وسلم، لو أنه دخل على امرأته أولا زفت إليه ودخل على امرأته ثم أولم بعدها بثلاث، هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فعل أحد مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يتصور أن العروس هذه بعد ثلاثة أيام تخدم ضيوف زوجها ومن جاء إلى وليمته. لكن هنا الشاهد أن هذه المرأة، وطبعا هذا الحديث يا إخوة كما نبه أيضا الإمام النووي رحمه الله مثل ما ذكرت عن حديث أبي طلحة، هذا كان قبل فرض الحجاب. فما يقولش إنسان لما يذكر له تحريم الاختلاط والحديث التي تدل على تحريم الاختلاط فتختلط عليه الأدلة يأتيك بمثل هذا، يقول لك هذه عروس في يوم زفافها وتخدم الرجال الأجانب للرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن أجاب دعوته، نقول هذا قبل أن يفرض الحجاب. قال: وكانت امرأته خادمه يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله، أو إذا كانت هي التي قالت كما جاء في رواية الإمام مسلم، ما أنقعت لرسول الله، لما قال هو قال أنقعت لرسول الله، لما قالت هي كما في رواية مسلم قالت أنقعت لرسول الله. أنقعت لرسول الله يعني وضعت شيئا في الماء ليتغير الماء ويصير حلوا، هي وضعت التمر. فقالت أنقعت له تمرات من الليل في تور، تور هو إناء من نحاس، فوضعت فيه الماء ووضعت فيه تمرات. وقولها من الليل يعني في الليل، أو تكون من تبعيضية يعني بعض الليل، يبقى ذلك التمر في الماء مدة الليل إلى الصباح، ثم يصير الماء عذبا ويصير حلوا ويسمى نبيذا، ويسمى نبيذا. والعلماء يستدلون بهذا على جواز ذلك النبيذ الذي لم يصل إذا لم يشتد ويصل إلى درجة الإسكار، أما إذا كان مسكرا واشتد فإنه لا يجوز لأنه محرم، لماذا مسكر محرم. فإذا وضع تضع التمر في الماء هذا يسمى نبيذ التمر وهو حلال، لكن إن بقي مدة وعلت رغوة وبقي مدة واشتد حتى صار مسكرا يكون محرما. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله ورد الحديث في كتاب الأشربة وذكره دليلا على حل هذا النبيذ الذي لم يشتد ولم يصل إلى درجة إلى يبلغ حد الإسكار. فأنقعت له تمرات من الماء في تور، لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ومعلم إخوة لما يأتي الناس الوليمة يأتي الناس كثر، لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وحده فقط، لكن خصت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنقعت له صلى الله عليه وسلم تمرات في الماء. وهذا يستدل به على جواز تخصيص بعض الحاضرين بطعام أو نحو ذلك إذا لم يكن ذلك سببا في إذية الحضور. وطبعا هذا التخصيص لسبب، كون هذا الذي خصص ذو شأن، صاحب علم، صاحب فقه، صاحب مكانة، صاحب شرف، فإذا علم أن مثل هذا لا يؤذي البقية فخص بشيء هذا النبي يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره ممن حضر معه عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يتأذى الباقون، وهذا ذكر بعض العلماء قيدا، فإنه يجوز أن نخصص واحدا ممن حضر إذا كان له شأن نحو ذلك بشيء من الطعام، فيقدم له دون غيره، ولا شيء من الأشربة يقدم له دون غيره. نعم. قال رحمه الله: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. قال عن نعيم بن قعنب قال: أتيت أبا ذر فلم أوافقه، فقلت لامرأته: أين أبو ذر؟ فقالت: يمتهن، سيأتيك الآن. فجلست له، فجاء ومعه بعيران قد قطر أحدهما بعجز الآخر في عنق كل واحد منهما قربة، فوضعهما ثم جاء. فقلت: يا أبا ذر، ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. قال: لله أبوك، وما جمع هذا؟ قال: إني كنت وأت موؤودة في الجاهلية أرهب إن لقيتك أن تقول: لا توبة لك، لا مخرج لك، وكنت أرجو أن تقول: لك توبة ومخرج. قال: أفي الجاهلية أصبت؟ قلت: نعم. قال: عفى الله عما سلف. وقال لامرأته: آتين بطعام، فأبت، ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهما. قال: إيهن، فإنكن لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها، وإن تداريها فإن فيها أودا وبلغة. فولت فجاءت بثريدة كأنها قطات، فقال: كل ولا أهولنك، فإني صائم. ثم قام يصلي، فجعل يهذب الركوع، ثم انفتل فأكل. فقلت: إنا لله، ما كنت أخاف أن تكذبني. قال: لله أبوك، ما كذبت منذ قال لله أبوك، ما كذبت منذ لقيتني. قلت: ألم تخبرني أنك صائم؟ قال: بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام، فكتب لي أجره وحل لي الطعام. قوله رحمه الله في هذه الترجمة: باب من قدم لضيفه طعاما فقام يصلي، يعني لم يأكل معه. وأشرت آنفا إلى أن الإنسان إذا جاءه ضيف وقدم له طعام فإنه يحرص على أن يأكل معه، يحرص على أن يأكل معه، لأن هذا مما يجعل الضيف مرتاحا ومقبلا على الطعام. أما إذا لم يأكل وجلست لغير سبب وجلست وهو يأكل ووضعت الطعام بين يديه، لعله لا يأكل مطلقا أو يأكل شيئا قليلا، يستحي فيأكل شيئا قليلا بسبب أنك لا تأكل معه، ولهذا من حسن الإكرام أنك إن وضعت الطعام تأكل معه الطعام، إلا إذا كان لك سبب، كما فعل أبو طلحة لم يأكل معه وإنما تظاهر بأنه يأكل لأن الطعام قليل. وهنا في حديث أبي ذر الذي معنا قام أبو ذر يصلي لنا الطعام كان شيئا قليلا فجعله للضيف، فلما تم صلاته وصلى صلاة خفيفة ما بقي من الطعام أكل معه. قال عن نعيم بن قعنب قال أتيت أبا ذر فلم أوافقه، فقلت لمرأته أين أبو ذر، فقالت يمتهن سيأتيك الآن، فسأل يعني لم أوافقه لم يجده، فسأل امرأته أين هو، فقالت يمتهن يعني ذهب لخدمة أهله ثم بين هذه الخدمة، ذهب ليأتي بالماء. قالت سيأتيك الآن. قال فجلست له، فجاء ومعه بعيران قد قضر أحدهما بعجز الآخر، جاء ببعيرين الواحد وراء الآخر مباشرة، بعير وراء بعير، قال في عنق كل واحد منهما قربة فوضعهما ثم جاء. وهذا توضيح لهذه الخدمة، ذهب ليمتهن ليخدم أهله، فماذا كان الأمر يتعلق بأن يذهب ليأتي بالماء، فذهب ليأتي بالماء. قال ثم جاء فقلت يا أبا ذر ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. هذا أمر عجيب، يعني يذكر أمرين متناقضين، لا يوجد أحد أبغض إلي لقيا منك، أبغض أن ألقاك، ولا يوجد أحد ما يتعلق بالحب أحب أن ألقاه إلا أنت، وهذا أمر لا يجتمعان، كيف يحبه في نفس الوقت أن يلقاه ويبغض أن يلقاه في نفس الوقت. ولهذا قال أبو ذر لله أبوك، ما جمع هذا لله أبوك، هذه للتعجب، اللام هنا للتعجب، لله أبوك، ثم قال ما جمع هذا، هذا أمران لا يجتمعان، بغض حب في نفس الوقت لشيء واحد، أنك تبغض أن تلقاني وتحب أن تلقاني. فقال إني كنت وأت موؤودة في الجاهلية أرهب إن لقيتك أن تقول لا توبة لك ولا مخرج لك. وهذا الآن البيان منه، هو أولا أظهر له ما في خاطره ما في نفسه تجاهه، ثم بينه ما يتعلق بأنه كان لا يحب أن يلقاه، لأنه قال وأت بنتا، يعني قتل بنتا في الجاهلية الموؤودة التي كان أهل الجاهلية يدفنون البنت وهي حية، قال إن لقيت أرهب إن لقيتك، يعني أخاف إن لقيتك أن تقول لا توبة لك ولا مخرج لك، لأنه علم بأن هذا ذنب وأن هذا أمر عظيم جدا قد فعله، لكن فعله في الجاهلية، فكان يبغض أن يلقى أبا ذر مخافة أن يقول له أبا ذر لا توبة لك عن هذا الذنب. فقال وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج. قال أبو ذر أفي الجاهلية أصبت، يعني هذا الفعل متى، في الجاهلية قبل أن تسلم قبل الإسلام؟ قال قلت نعم. قال عفى الله عما سلف، فالآن بين له بأن له المخرج وعفى الله عما سلف، لأن الإسلام يجب ما قبله والإسلام يهدم ما قبله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو ذر لامرأته، وهنا يأتي إكرامه لضيفه، فقال لامرأته آتينا بطعام، فأبت، ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهما، يقول لامرأتي آتينا بطعام، احضر الطعام لأجل نكرم ضيفنا، فأبت. ولم يذكر السبب هنا، لما أبت أن تأتي بالطعام، هل لأنها سمعت أن هذا الرجل وأد بنتا أو شيئا آخر، الله أعلم، لكن لم يذكر السبب، فأبت أن تأتي بالطعام. ثم أمرها الثانية فأبت، قال حتى ارتفعت أصواتهما، ثم قال إيه، وهذه الكلمة الاستزاد، وذهب تركه. ويعلمنا أبو ذر في هذا شيئا يحسن بنا التعامل معه في بيوتنا مع أزواجنا، هذا شيء جميل جدا، قد تقع في شيء مع زوجتك تأمرها بشيء فلا تفعل، أتيني بالطعام لا تأتيك بالطعام، أتيني بالطعام لا تأتيك بالطعام، اسكت واذهب مثل ما ذهب أبو ذر، هذا خير لك، لأنك لو بقيت سيوقد الشيطان نارا، ومن ثم تبدأ الأصوات ترتفع، وربما يصل الأمر إلى إلى إلى إلى إلى حد الكلام والسب والشتم، أو بعد ربما يطلق ويجي يستفتي، أنا قلت لها كذا وقلت لها كذا إلى غير ذلك، وهذا ما يليق. لو فعل إنسان مثل ما فعل أبو ذر مرتين ثلاثة إن رأيتها أصرت تعرف بأن الموضوع الآن سيكبر، عليك أن تذهب كما صنع أبو ذر. فقال فإن كنا لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت عن القائل نعيم الذي ضيفه عنده، وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها. المرأة فيها خلقت من ضلع، يعني فيها اعوجاج، فيها اعوجاج، لما يتزوج إنسان بالمرأة فليعلم أن فيها اعوجاج، وكل واحد العوج هذا وين يلقاه؟ واحد يلقاها في في في شغل، واحدة في عملها، واحدة في لسانها، سليطة اللسان، يعني تجد فيها خيرات كثيرة، مرأة صالحة لكن فيها عوجات، فيها عوجات. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: خلقت من ضلع، وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها. ذاك العوج إن حرصت ويصير منك إلحاح على أن تقيم ذلك العوج، والضلع شته عوج، تريد أن تقيم الضلع ماذا يقع؟ ينكسر. كسر المرأة ماذا؟ كسرها الآن ماذا؟ هو طلاقها، لأن هذا الأمر ما يتغير إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يلتجي الله بالدعاء أن يصلح هذا الأمر الذي في زوجته. أما أن تذهب تريد أن تقيمه وتلح، فإن هذا كسرها وكسرها طلاقها. من منطلق هذا الحديث أبو ذر لما قال لمرأته ائتنا بالطعام مرة ثانية ثالثة، فإنه سكت بعد ذلك ورجع إلى حديث مع ضيفه وحدث بهذا الحديث. قال: وإن تدارها فإن فيها أودا وبلغة. وإن تداري امرأتك فإن فيها أمران، فيها أودا اعوجاجا الذي أشار إليه، وفيها بلغة، فيها ما يكفيك. الآن سبحان الله تنظر إلى هذه المرأة كم من الخصال فيها، الخصال الخير فيها. والله أحيانا لما تطرح سؤال على بعض الناس يجي يسأل عن المرأة، خاصة لما يقول لك أنا طلقت وأنا نادم، وش السبب؟ لماذا صدر منك هذا؟ لماذا فعلت هذا؟ يقول: والله دارت كذا دارت كذا. يا فلان رجع لعقلك، المرأة هذه صالحة ولا ما هي صالحة؟ يقول لك صالحة وصوامة وقوامة وطائعة وقيمة بي وبولادي وحجم يخصني، لكن قالت لي هذه الكلمة. يا أخي هذه المرأة فيها أود وفيها بلغة، فيها ما يكفيك من هذه الأمور، أنت لماذا تلتفت لهذه الكلمة فقط؟ هذا احسبه من الوجاج الذي فيها وامضي. وهذا مما يعين على السعادة في البيوت وحسن العشرة، إذا صار المرأة هكذا مع المرأة هكذا مع امرأته، فلا يكون حريصا على ذلك الاعوجاج أن يقيمه، لأنه سيطلقها. فيوقع شيء يسير، انظر وازن المرأة هذه كم فيها من الخصال. هو نفسه يشهد. والله يا إخوان هذا سؤال أوجهه لكثير من يأتي يسألني عن الطلاق، مسألة الطلاق كذا والمرأة دارت كذا، ويذكر لي السبب لماذا طلقها. قل له: المرأة هذه صالحة؟ والله يقول لي: ممكن لا أجد مثلها. سبحان الله، لو هو تأمل في جوابه لا وجد بأنه قد أخطأ في التعامل. إن كنت تراها مرأة صالحة تقية وفيها من الخصال الكثيرة العظيمة، فمثل ما قال هنا فيها أودا وفيها بلغة. قال: فولت فجاءت بثريد كأنها قطعة. فولت، شوف الأول أبو ذر يقول أتي بالطعام، لا تأتي بالطعام، ثانية ولا وتركها، الآن هي بعد ذلك جاءت بالطعام، جاءت بالطعام. قال: فجاءت بثريدة كأنها قطات، يعني طعام قطات وصغير، نوع من الحمام يشبه الحمام، طائر، يعني شيء يسير جدا. فقال: كل ولا أهولنك فإني صائم، لا أخيفنك بشيء فإني لن آكل معك. لماذا لن آكل معك؟ لأني صائم. وفي الحقيقة لما كان الطعام قليل، وهذا هو الشاهد للترجمة، باب من قدم لضيفه طعاما فقام يصلي، يعني لم يأكل معه. وقلنا من حسن الإكرام أن تأكل مع الضيف، لكن أبو ذر لم يأكل مع الضيف وقال له إني صائم، وسيتبين بأنه ليس صائما. وضع له طعاما يسيرا لأجل أن لا يحرجه وأن يأكل الطعام. فقام أبو ذر رضي الله تعالى عنه يصلي، ثم قام يصلي فجعل يهذب الركوع، يعني يخفف في الركوع، يعني صلى صلاة وخفف فيها. قال: ثم انفتل فأكل. شوف، قالوا إني صائم، وبعد ذلك لما أتم صلاته والضيف كان يأكل، مع أن الضيف قد أخذ حاجته من الطعام، ذهب أبو ذر وأكل معه بقية الطعام. فقال نعيم: إنا لله، ما كنت أخاف أن تكذبني. يعني أنت قلت لي أني صائم والآن أنت تأكل، أنت لست صائما. طيب، مع أن هذا يمكن أن يحمل، الصائم أمير المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، قال إني صائم وبعد حب يفطر له أن يفطر، لكن ليس هذا الذي وقع هنا. بل قال أبو ذر: ما كنت، قال لله أبوك، ما كذبت منذ لقيتني، أنا ما كذبتك حتى في هذه، ما كذبتك. قال: ألم تخبرني أنك صائم؟ قال: بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام فكتب لي أجره وحل لي الطعام. فلما قلت لك إني صائم يعني إن لي أجر الصائم، هذا هو الذي أراده، لأنه لما صام 3 أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها كأنه صام الشهر كله، فله أجر صيام الشهر كله، وفي ذلك اليوم هو مفطر ويقول إني صائم يعني إن لي أجر صائم، لأنه صام 3 أيام من كل شهر، هذا هو التوجيه. فهو ما كذبه، وإنما اهتدى إلى ذلك القول إني صائم، وقام يصلي لأجل أن يترك الطعام يضيفه يأكل، ولأنه لو جلس والطعام قليل ما يكفي الضيف وحده وما يشبعه لو أكل معه، ومن حسن الإكرام أن المضيف يأكل مع ضيفه، لكن الآن وقع أنه لو جلس يأكل الطعام قليل، فقام إلى هذه الحيلة، فقام يصلي وقال إني صائم. ثم لما تم الصلاة والضيف قد شرع، نعيم قد شرع في الأكل وأكل، وربما أخذ أكثر حاجته، أكل معه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.